الركن الذي يليه فهذا من البدع. وقد انكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه السلامه من الارشاد، وقال له: لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم الركنين اليمانيين، وقد شن لكم في رسول الله اسوه حسنه. فقال معاويه رضي الله عنه: صدقت. ورجع الى قول ابن عباس بعد ان كان رضي الله عنه يستلم الاركان الاربعه ويقول: ليس شيء من البيت مهجورا. ومن الاخطاء في الطواف رفع الصوت بالدعاء، فان بعض الطائفين يرفع صوته بالدعاء رفعا مزعجا يذهب الخشوع ويسكت هيبة البيت ويشوش على الطائفين. والتشويش على الناس في عباداتهم امر منكر، فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على اصحابه يوما ذات ليله، خرج النبي صلى الله عليه وسلم على اصحابه ذات ليله وهم يقرؤون ويجهرون بالقراءه في صلاتهم، فاخبرهم عليه الصلاه والسلام بان كل مسلم يناجي ربه، ونهاهم أن يجهر بعضهم على بعض في القرآن أو في القراءة، وقال: لا يجهرن بعضكم بعض. ولكن بعض الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية في المطاف يدعون ويرفعون أصواتهم بالدعاء، وهذا كما أن فيه المحظورات التي ذكرناها وهو إرهاب الخشوع وسقوط هيبة البيت والتشويش على الطائفين، فهو مخالف لظاهر قوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. هذه الأخطاء التي سقناها في الطواف نرجو الله سبحانه وتعالى أن يهدي إخواننا المسلمين لإصلاحها حتى يكون طوافهم موافقا لما شاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وليس الدين يؤخذ بالعاطفة والميل، ولكنه يؤخذ بالتلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأخطاء العظيمة الطواف أن بعض الناس يبتدئ من عند باب الكعبة لا يبتدئ من الحجر الأسود، والذي يبتدئ من عند باب الكعبة ويتم طوافه على هذا الأساس لا يصب متما بالطواف، لأن الله يقول: ومن الطوف بالبيت العتيق. وقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم من الحجر الأسود وقال: للناس خذوا عني مناسككم. وإذا ابتدع من عند الباب أو من دون محاذاة الحجر الأسود ولو بقليل، فإن هذا الشوط الأول الذي ابتدأه يكون لاغيا لأنه لم يتم، وعليه أن يأتي ببدله إن ذكر قريبا، وإلا فليعد الطواف من أوله. والحكومة السعودية وفقها الله قد وضعت خطا ثمنيا ينطلق من حذاء قلب الحجر الأسود إلى آخر المطاف ليكون علامة على ابتداء الطواف، والناس من بعد وجود هذا الخط صار خطأه في هذه الناحية قليلا، لكنه يوجد من بعض الجهال. وعلى كل حال فعلى المرء أن ينتبه لهذا الخطأ لأن لا يقع في خطر عظيم من عدم كمال الطواف. أيضا حينما ذكرتم هذا خط وفق الله من وضعه، بعض الحجاج إذا جاء إلى الخط وقف طويلا ثم حجر أخوانه على ليستمروا في الطواف، فما حكم الوقوف على هذا الخط في الدعاء الطويل؟ الوقوف عند هذا الخط لا يحتمل وقوفا طويلا، بل يستقبل الإنسان الحجر ويشير إليه ويكبر ويمشي، وليس هذا موقفا يطال فيه الوقوف. لكني أرى بعض الناس يقفون ويقولون: نويت أن أتوك لله تعالى ساعة حدث أشواط طواف العمرة أو تطول وما أشبه ذلك، وهذا يرجع إلى الخطأ في النية وقد نبهنا عليه. لا. وأن التكلم بالنية في العبادات بدعة لم يرجع من النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. لا. وأن كان العبادة لله سبحانه وتعالى وهو عالم بنيتك فلا يحتاج إلى أن تجهر بها. لا.